الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، جعلنا الله وإياكم منهم، آمين. باب فضل خشونة باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والملبوس والمشروب والملبوس. فضل برسيتي إنسان هرزق خوي نخوة تيرزق خوي خارد النخوة وجياني الرفاهية نبي من خشونة عيش بلانبري نعمة عيشة زل خوش گزرانیه بی خوشونت برانبری او تانی انسان جانی که اصحیب جی و انسان راضی بی بکم راضی بی بکم لخواردن لخواردنوا لباس لنکاح لفرشو نومالا اساسی نومالا و الى آخری باس من قدر سی پیشو کمال آیت من لنبالا و خزمت کردن فرمي والآيات في الباب كثيرة معلومة. آية كان لنبارو الزول معلوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة ورزاك ويلي بفرميتي ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفي رواية ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. أفرمي والله آل محمد يعني خاخي زانكاني محمد مالي محمد خانوادي محمد تيريا نخوار دوا دوروش لسر يكتر بشوين يكترا لا ناني جو حتى رسول الله وفاتك اي دوروش لسر يكتر تير نان جو يعني برزخويا نخوار دوا حتى رسول الله وفاتك لناني جو بو برو اين بنان بوا ذلك عائشة رضي الله عنها فربي رسول الله وفاته عليه الصلاة والسلام والله تنها توزي جونب لنا وتاقيك بجيه ايش ايش بجين ايش توزي جوب لنا وتاقي مع الله كمان او توزي جوي بجيه ايش يترى هو بوالله بهي بركتي في أغمره عليه الصلاة والسلام هر دوائنيهات هل يبدأ لكردو هل يما خوارت مشاكم هر دوائنيه وكمناكا حتى الرجع بيزار وتما ما تشي هركمناك هل يدرك مو خويتي الله يتربو سبحان الله تواب دعاء اسم بويا بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام تنا ندناني جوش عند ذنك وتوا تنا ندناني جوش عند ذنك وتوا وكل حلقتي داتو اخواني اي شيء انخوار دوا او خرمة او خرمة فقط خوار دنيا او خرمة بوا جابوا أفرمي حتى وفاتك صلى الله عليه وسلم قال سبي دور رجل يعني قال رجع جوابه بيتير ما خوارد به برز الخم عن جوما خوارد به رجع دعته نمان دوا وقد نبوا دور رج لسر يكتر برز الخم عن نان جواب خوي لرؤية كتير إيشا أفرم منذ قدم المدينة لو كاتوا يهاتوا المدينة لا من طعام البري طعام البري لا جنم لجنم سيشو من بسر نهات و فرز خوي ناني گنمي خوارد به بس شو نكتلا ام يوارد گنم بو به فرز خوي بخوا يوارد ليش بو به فرز خوي بخوا يوارد ليش فرز خوي بخوا يعني بو يتصور كان اوتان تمني هبي است نمني كي بو هر متصور ام حديثي في امر خوارد عليه الصلاه والسلام اوسا زور بي زوري خلق حفتي كي بسرهات بس شو نكتلا هر حود روجا كبرنج بخوا نبو خلق برنجيان كيبو حفتين روجيك كم تن وانا بون كم تن برنجدان هم روجي كو بيسا ابرا تزبرت ركعتي هذه كي هم روجي برنجي اخوار دوسا هم روجي برنجدان اخوار لا مبارك الله بك نبل كابرا حفتي روجي برنج حتى روجي كبرنجي عنده وكو روجي خوش وابو يعني هاشو الاستا حفتي جاري من جاري بامكانيتي مالا كان غوشتا سيرن غوشتا كان بو روجي خوشا غوشتا يعني هي او ها برزان او ها برج واو برج كيسا او زور نبو بين الرخوي انجام الدنك دريجا وهي اي كل وكو شير بنج واو هاو شير بنج جا بلاو برج بلاو هر نذكر بو تشوكا برنج كم تر درجو بچي اكرا قلي بيالن برنجي قمري المهم نازل شوي يلا بوجوره كتير يعني كز قيزي كز يدين ناخون كز يظلم ناو نا والله يعني هرب الراسيش تامي برنجي أوسا ويسا خو أذن زوري فرق يعني برنجي أوسا ويسا زور زوري فرق بس تامي هني برنجي أسا على كل يعني بيغمري خو عيسو تصلى ما بو تششنا يعني تشبيه نبي شلون خلط سيروش لشوين يكتر برنجي ني اخوار نيبو سيروج لشوين يكتر برنجي اخوار فرس سيروج لشوين يكتر نيبو ناني قنب اخوار لراتك يتلا فرمي دوروج لشوين يكتر برز اخوي ناني قنب اخوار ناني جوين اخوار دو وان قنب لسرد بي بيغمر عيسى بصم كم دو ام دوراتا كام يعني نزيك ترى ام دور روايتا كام يعني نزيك ترى والله اعلم بلام اگر سيري مجموع الروايات بكي ازاري قنب لسرد بي بيغمر عليه الصلاة والسلام كم بوا بويا زيادة الاحتمال جوك بقوة له شو كهر خوي جنم كم ولا استردمه هر بويا لباسي الزكاة سرفترا باسي شيء هاتوا باسي جو هاتوا باسي كشك هاتوا باسي خورما هاتوا باسي ميوج هاتوا باسي جنم ناتوا لهنيق رواياتي كما نبي وكو حديث لي أسماء شون هر بوي خلاف إلى بين أهل العلم أجر جنم بدي هر صاعي يعني وصاعي بقولي حديثك معي وحديثك أسماء وباقي أوان أفرمت شيء أجر إنسان جنم داني وصاعدة يعني خوي بون من 2 كيلو 400 غرام بدي وايا أجر جنم بدي أو سه كيلو يكون 200 غرام بدي لبلوي شيء كي بنرخى بوشي فقول البخاري أنتوا جنم نبوا لسردم في أغمر عيسى الله والسلام كم بوا لسردم معاوية جنمي شامي دي تعالى جنم شامينا يعني بزرات جنمي شام يعني جنمي منطقة شام كأسمري أنت يعني بيوتوا يعني رني أسمري بوا بعكس جنمي مصري بوا كجنمي كرن سبي بوا الله كسمراء دي أوسى معاوية أي كات أن يوصى أي كات أن يوصى شكرا لله في أغمره عيسى الله والسلام قال نبو بوزورية ما بسم حفظكم الله في أغمره عليه الصلاة والسلام لناني جوش نبو برز خوي بخوا لناني جوش حتى أوسى برزان خلق ناني بكف بايا عيسى كباكي بيلا نوانيا كباكا كي اشتري بيلا نيال كباكا وانيا كباك أوي كأي ويجي أوي أمين بيودة كباك خلق بركينية ده والله برزان كباكي برقنية ده هل يكذا ناوينا كباكي باز زياتر بكا شكو لوني اوان دا كباكي بكرت بايا يا زياتر اي اوان دا دوسيا قنكي اكرت وانيا ويا بركينية ده كابا عفرتك بركينية ده هل بويا ام حديثة بيت الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دنيا نويستان الجياوة وهل وهام حديثة هان تذاك وإنسان برزقوا ينخوا وهو ولا صحابي في أغمر عيسى الله والسلام بان ينقذوا بخوا واردن ولا بخوا تأتي والله نايا في أغمر عيسى الله والسلام تامر دوا قشتي برجاوي نخوا دوا وبدأ قشتي برجاوي تانا بيبخوا تأتي والله ناخوا يعني أبو واتانا يقول إن شاء الله باس يخم يسألوا حديثنا إنسان قشتي برجاوي نخوا بواتاي لنا وترفوه وش جزراني جيانا نقو زيته وآخرتي لبي بواتوا أو ندل الجيان أو دا ببا آخرتي في بدز بيليت فروا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لعروة لعائشة وكسزي عائشة عروي كوري الزبير، كوري عوام، كوري أسماء، اسمعي كشي أبو بكر، بويا عائشة بوريتي، بوري عرويها. أنها كانت تقول عائشة يفرمو والله يا ابن أختي، كوري خشكم، خشك زاكم، والله إن كنا لننظر إلى الهلال ما يكمن بسرهات، ثم الهلال ما يتريش من بسرهات مدو، ثم الهلال ما يتريش من بسرهات شل ما سيما ثلاثة أهلة في شهرين سيما من بسرهات لدو ما سيما سيجر ما نبيني لدو ما شنك أو ما ينبيني باشان ما يبيني أما ماني باشا أوج ماني كي بيني أو دوما أما سيج ألمانيا بيني كأكاس دوما هو ماني بيني حسابك أو جالة المانة بيني أما يجمع جالة المانة بيني أما أكاتا سيمانو سيج ألمان بينينو أكاتا دومانيش أكاتا دومانيش ثلاثة أهلة سجر هلال بنين هلال بسرهات في شهرين لدمانا وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فلن والله دمانا بسرهاتو يا سجر مانا أبيني هشتا لمالي في أغمرة عليه الصلاة والسلام آقرني كراوة يعني شي يعني تشيش نبو لي بني شكا آقر بو كيتو بو تشيش لينان باشا بلا او مبسكيتي يعني بزباني امرو بلاي والله دوما اقر ندرا ولا تباخا كمان اقر ندرا ولا تباخا كمان لما من اقر هل نكراو بو بلوي نبو بكي تخوار خواردن خواردن يك نبو لي بني چي لي بني كواتي خور ماي خواردوا آي خواردوا شيري خواردوا الو جورشتاني ببيو اشتقوه آگری دیاب دیت، آگری بربکت، او خوراکیان بود. فرمی و الله ای خوشک زاکم هلال بن بسرهات و پاشان هلال و پاشان هلال سه هلال لدومانه و لمالکی پیامبر علی صلی الله علیه و سلم لمالکانی سلیقاتش مالکی بود. و لمالک لمالکانی پیامبر علی صلی الله علیه و سلم آگر نذکرآو. فقلت یا خاله تو، فما کان یعیشکم، ای فوري أي بشي أجيان قالت الأسوداني دو رشكا التمر والماء أو خرماء هم باب تغليب يعني للغة العربة وكو العمران القمران الأبوان باشا إساء أبوان أم أبا دايكو باوكا بلان بيبدي أبوان أبو بكر وعمرة بيوزي عمران وعمركا شمس وقمرة بيوزي القمران أوها لباب التغليب أبو كان ظالب بسر أبو كيتر لكم الله مرجي خوي لكتو باللغة باسكري أبو إن الله باشا أو كي سبيه الله إن أي أبو أم أي أم كي أبا أي قمران أي شمس كي قمرة أي أبو بكر وعمر أبو بكر كي عمرة باب التغليب أبو بيكوك وكريتو الأسوداني التمر والماء أو خرماء إلا أنه قد كان لرسول الله أو النبي أو خرماء بلان هيك شتريش أو النبي في عمره وعيسى صلى الله عليه وسلم هاوسيه أنصاره وكانت لهم منائح يعني شال شكي كان هبو لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانيا فيسقينا لا شيركي أيان نرد في عمره وعيسى صلى الله عليه وسلم بشماني أداء يمجل ما نخوار يعني كواتا آو خورما أو شيري مالا أنصارك أو خواردني إيم أبوه بسر وجياوي وقرباني في غمري خوارم عليه الصلاة والسلام جيان نرخي تيتخوا جيان قيمتي شيء إنسان دبر خاطري جيان براسي إنسان شاوي قائمة جيان كي أوهيني إنسان خوي بفروشيت بالدنيا إنسان آخرتي خوي بدوريني دبر دنياك يا ونبي نرخو فاني ورسوله هو أواجه وفاته شكرده أو بيغمر عليه الصلاة والسلام ای لسردمی فیغمرش عیسی و سلام پاشاکان لناو ناز و نعمت و رفاهیت و کوان کواناویان و اتباعیان کوشون کوتویان همه بلگی لسر به دروس انسان باسی هنی بردوخی مالی خوی بکا بو پندو بو عبرت بو آموشگاری ولو دروس انسان بسیاری حالی کسی بکی حالتان چون لما لوا وزعتان چون لما لوا ایتر کسی که بگوری خوی پی باش و باسی که با حکمتی باسی که پیش باش نبو اشاریتا و اطوانی بشاریتا و ولو ها بلگی لسر و یوی پیو در کاسا و سی اخلاقی کی اسلامتی ها کونا کاسا و سی و تانی که هاو سی بو هاو سی خشتی انیریت پی امولی خواه فرمی علی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اکتان چشتی که لینا با آوی مرگا که زور که با اون اصلا ورن با آوی مرگا که زور بکا وی بشی هاو سی خیلی بدا ما چو هر اونی لی بکا هر اونی بکا خود بو من علاکانت بی خوی تو تغاو تو زید زیادر با بشی هاو سی کتی لی بدا قیشی خواه مالی والا با خس بی خوشا آوی کم که با خس زو بی نا با آوی زیادر بی یا با زیادر بکا اگر هاو با هم خس بی و با هاو سی کانش لی بهرمن بی قابیه که طبعاً پی خوش بی و براسی او سعی کردن او خلق که هبو بداخو و بیادگاری است و بیادگاری بسی که بسی کلاس آبسی او ما و ولی مزور کم مزور کم او سعی خلق لبینی آن هبو براسی مشتیان تی ازور و خوش و براسی کلاس آبسی و هر وها لحیثی تلاعات و اگر انسان شیری آجلا که بدات تا کسیتر ویلی بخوا و کاری که بوی خواه لعبد راس بی بوی بشت بهشت و انسان شاول قدوکانی خواهان بکن اگر انسان سری قدوکانی خواهان بکن پیشوا من مصاکانی خواهان بکن هان او پر خوش گزرانی و نعمتا یکو من خلقی شاول او بین حالا مگر بینیان اگر بینیان دنیا نویسته خاکیه تکلی دنیا نبو یک من استفاده کنم خلقی شو سود و خلقی دیو لگر و عن ابی سعید المقبوری عن ابی هریره رضی الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أبو هريرة بلاي خلقك تيبر به شكك يعني لبردسة شكك برجاو طبعا لسردن في أغمر عليه الصلاة والسلام يعني اشتواء يعني نبوة أكامين به شكك برجاو نبوة زور كم بو يتصور بكن إن وتكان وشون يستخلق إيه وارمان أرواب او نزور بو ما شاء الله وبركات ذلك او نبيت ما يكفر نعمت بيت ما يشكر نعمت شو اني ما خلق بيني لكن نار جاد كانوا باشا لدرو دشت كان هر درچون 5 6 كيلو گوشت لگو خانه بنو ايدن لشيش سبلا كان اشتي واحد نبو بارك الله بكم يعني كباب لمطعم كان بو خلق لمطعم كان كباب يا اخوان اي بس بزوريه كمان يعني طبعا بزوريه قلنا خلق شب حاله بردوخي باش يعني خلق ابو حاله اجينا بزوري اشتوا ابو اجينا من يعني بي اي بو يرام السماء بي اي بو يرام السماء بلا ما ويك رو داوا كل قال يا رو داوا وفاتي كده ما هو باب رحمتك ولي خوش تي گوشت من لنا لما الله بونی هاوسه من بود بونی گوشت کن یعنی تو انم نه هر دو کتاب پیر بلم یعنی هر دو کس خیر کرد همش معروفه اخلاق یه منطقه نه بود بونی گوشت کن دیار چوته ملیا تیهات با مال من دایل قابی چون مدمی و چی گوشت هنی وقت مال قسم بخواد بشقیش درم کی نه لبیر نه گوشت نفرت تم مال تی بشقیش درم کنار. آره. هر بويا ابو هريره بويا عجبت لنيه ام امام الجراوي يعني. كسر كان اول رجالي بيني بيت الزانيه يعني اول رجالي بيني بيت الزانيه يعني جاء ابو هريره زي خويلي بي افر بلاي خال كان كتير تماشا كان بشكل برجال يعني بردم اخوانا دانا وخليه خواردني فدعوه تنفر اللي قبل ما نبخو فابى في نايم فابى ياكله وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري في رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا درتوا لناني جو تيرنبو لناني جو تيرنبو جاء الدنيا قيمة الشيء بيوم قوم تيركم لا لا قوشتي برشا لا قوشتي برشا جابوا يا لسنين في عمر عيسى صلى الله عليه وسلم اشتوا كم بوا صحابة اللي ودوا كدنيا بسرعة كراوتو ولنا ونازو نعمة بنا بيان خوش نبوا مخالفي أو هدية كان كبير عمر عيسى صلى الله عليه وسلم لسريبو ألبو هني كان أجريا هني كان أجريا أيو الدنيا من بسرعة كراوة أنا عبد الرحمن يفري عوف وارماني خواردني أنبو هنا بالرجوع وبالبنج أنبو هنا الله دنك أخر مايكي هل قلت وتي والله مصعبه عمر لي ما باشتري وفاتي كردو كفنا كان دا بسر سريا قاشي دار كردو يعني دا بسر قاشي سري دار كردو الله يتر باشا باسي حمزي كردو بسي كردا قريان الله والله أو اندا قريان أنا كشي نخارت يعني يجاوزي دنيا من عبد الرحمن فرمي دنيا من بسر كراو وكم الله جرد الصحابة أقريان بأوي كالدنيا من بسر كراو أبوي أبو ذر رضي خوالي بك فتحي كسرا كرابو قري ووتيان بود دقريت وتي أقريم بأو قوميك ملكي دنيا لجرد سابو إمبراطورية فارس ساساني أي خلق شن كم نرخى بنكاتي تسرفي شي فرماني خواك إمبراطورية أروخيت وهي سرفي شي فرماني خواك تبارك وتعالى خلق كان كاتي ظلمة كان تسلمة كان شن بين نرخى بن شن بين نرخى بن يعني بوي بو جريان تي ايه مش اگر بيتو وا دنيا خزينه وملكه كي كسرا غير جرت زين ايه مش اگر قدر ينغري حاضر انكو حال يواني ليتي وكو حال يوان ما ليتي مصليش طبعا يعني مشويه يعني برجع يعني قوش يعني براني كي برجع شكي كي برجع وام حديث بواتانا يا عثمان إنسان طيبات نخوة كسبويني أو باكاني أو حلالة نخوة حلالي كبير كسب لكسي حرامك لوانش قاردني قوشتي بالجاو إيتي تدانية بلا محلي شاهيجيا في غمري فعي صلى الله عليه وسلم دنيا بجيه يشتو تير زك خوي ناني جوي نخوة دوا تير زكي خوي صلى الله عليه وسلم خوي لسر ناني جوي نخوة دوا مش حرص الصحابية لسر تشاولي كري في غمري فعي صلى الله عليه وسلم مش اتباعي أبو هريره في غمري فعي صلى الله عليه وسلم والصحابي كده وصوص بوا وهل نقرا واهلي نفاق واهلي زندقاء لباري وايلا ادرس الانسان دعوه بكل جوامع ذاته عذريك يا بي وكاري خويا بي نتشو دعوت يا خويا حزا كان نتشو بان نتشو وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وكسر رواية على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينيه قط أفرمي يا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي لتمنيا لسر خوان خواردنين خواردو حتى وفاتي كبدو أخوش ما خواني بيغمري على اللي إيوه على أخوانك يا دعوتك بس أخوانك عش أخوان يعني سفرة يعني رسول الله عليه الصلاة قال لهم بديلا ميزي أخواردم والله الله أعلم بس في ميزنية بس في أو تاني رسول الله عليه الصلاة والسلام أخواردنا كي بوب شوازن و سفرة بيوز بي هدي أما ترشيات وأما معلبات و بابلم أما ترشيات وأما السوز أما دو جوري مرقي زرد ومرقي سور أما برنج وأما برياني وأما مريشكو أو قوشتو هي طبعا مش تهنس فريب بيمس ثواني ياخد وهل وصفتيناك لو ناو خواردنا كان في عمر عليه الصلاة والسلام خواردني الساده بو عيبون انه منير تبدو بين نوع انسان داني جاي لقل من الله كيخويا لقل خيزانيا داني جاي هنا بخون خواردنا كان بريتي بلا برنجي كيوشك او سا سيني كتير نو كان بان سيني قال كذا تسي بدري جخابي سفری پیوسته، نخوانی پیوسته، هیچ پیوست نیه. ای بس اگر آوشتانی که پشت الباس بره، آوشتانه بیاب ولی میوانی دعوت کی؟ ولی نبوک زاویه دعوت کی خلاص چیه کن؟ و تو زنی، زیگه شش حجور خواردن دارن. منیه، خوانی پیوسته. جعفر پیغمبر خواهی صلی الله علیه و سلم هرگز لسان خوان خواردن نخورد و حتی وفات کرد. که تا خوان و شیر کردیه. خوان هر خوان کردی که خوان معنا ایتیا کرد لعرب و بردیتی یا عرب لکرد و بردیتی عربیش لفارس و بردیانه کرد بردیتی هن چکه اون شکه اون لفارس و بردیانه و ما اکل طبعا خوان حتی خواردن دانن در پیوتری خوان خواردن دانن در پیوتری سفره ایده پیوتری مائیده یعنی سفره خواردن لسر پیوتری مائیده خواردن لسر نمو پیوتری خوان پیوتری خوان وما أكل خبزا مرققا وفرق بيغمري فعلي صلى الله عليه وسلم هرقيز نانيكي فراواني نرمو جواني نخواردوا يعني هو يخواردويتي نانيكي هكذايبه ولين راو الخواردويتي كلاوتا أما ناني قاتشون استا بلون تماشاكي نان هي زور جوانا باشا نانيك زور جوانا فراوانا باريكا خوش حزكي بيخوي رب يا مولى وعيسى عليه السلام ناني كي جواني فراواني باريكو أو جوان بيني خواردو يعني خواردتي ناني كي أستود وشوي نبعك بوا أوه نانتان بيني وها نانتان نان هي جوانة نان هي هكذا هي فلما رسول الله عليه السلام ناني كي جواني باريكي نرمي نخواردو حتى وفاتي كردوا أو يعني مرققا يعني نرم به نرم بيه قوره بيه جوان بيه قد نيخوار دوا حتى وفاته كله صلاة والسلام وقال السبيع الله البخاري يا سلام جدا فيه وقال بچه جوري جياو وفي رواية له طبعا نقل برو النيان بو بيت رسول الله قال برو من الندار بو بعكسه بحر الزور بو لسلم فيه رئيس صلى الله عليه وسلم والله بيخشي يعني دوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببينج دينار جربوا حول دينار إلا ما لابوه نهيش تو دنيا عصري بس أبي بخشية توا جربوا كوتو تبي بس السري خلك هنعوي ناو بر بمال بخيرة روش توا بو يا رسول الله فلا فلا تجيبه قد واد نمان بيني بلد به بيج دينار إلا مال بو تنبي بخش ناو بيج دينار كم لا بزنا بيج دينار سنة كم بيج دينار يعني بيج مسقال ألتون يعني عرب سوشوار إسا بيج مسقال بيج مسقال ألتون يعني عرب سوشوار بعيد سنة كم عرب شوار زرن قال كي ليري عطون بچنه است تقريب تقريب مليون يقول بصوت زاري وايا اي مليون يقول بصوت زاري ليش شو سير رجب السلبي رجب ولا ابو زر رجب كيف احد يعني ريانا كروت ابو زر والله بقي اول عطون بي حزناك مسيش ومسبي ولا ما رب مينيتو الا ما قد بشي كي هلقر مبخ خاون قرض ما قد اوليها بقر ما قدنا ليها الله رسول الله نبي نبي رجي كان البخاري تو عباس دي باشا فارها تو عباس دي دوي فاري ليك ذات عباس فاري في هذا خو ازني برزن او ندي في هذا هرشي غير كي تي غنيا كهل غير تو لك فارك كهل غير هرشي غير نظر دشان الله يار متي دري يار متي ناد حتى انا شارب لي دره كتب عباس دشان الله رسول الله عليه الصلاه والسلام شاوي تي بريحه عباس درجه شو بيو نبي فاري نبو بيت خلق الله بس فعلا نبوة شو النبوة؟ كلام دنيا نويز بو بس أردم يو هبو ناو كشك وتلارب وناو نازو نعمو عالتو نابو أو جواجيا هذه كام ينزل كوتوبو كوا كسرا كوا كوا باشا كان يسردم بيغمني كوا كوا عيسى الله تسلم لا أوش بيغمني عيسى الله تسلم انساني عقل وابي لك هاتو ناله با خواردني خوش بخون يلشتي بكلك بس بدك هاتو. وفي روايه له لرتقه فلما راى شاة سميطا و بيغمر يخوى صلى الله عليه وسلم يخوى لسر به هركيز شكيك السميت لنا خواردوا شكي صميت بريتيلا وشكيك و او قرم كراوة خراوة ناو او قرمكا فاشان موكي دابراوة فاشان داخ كراوة برجين دراوة و طبعاً بتشي واقف يا أخوي زور جربة أو الشكيكة بتشوكة وكذانيك خوش جزران بمشي وازا لين أنا بقول إيش خلق الرواي لينا وني أنا خلق يسبونا حيوانك أيان سر بري يكسر أو يان قرم كردو حاضر يان كردو باشا و كلا باقي بتايبت خلق أمنا وعكلا باقي عن بيني وسر وبيا كان بيني بمشيوا كنا نايد وين موكيل يا كانوا أو سا عقلي كلي هذا داخل فلبيا هون يخوي عيسى الله سلام شيخ السميت اللي نخوار دوا أبو تشنا بيت حتى وفاتك دوا وكو خوش جزر أنا كانك أوش طبعا دليل السلوي كإنسان خوي نشو هني بأهلي خوش جزر أنا كانوا أنا إلى ناب ترفوا نازل نعمته في شوك شيء عجيب زين خوينا شو بهني بوان. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه مسلم. ففرمي قسم بخوا بيغمركتان بيني نعمان بن بشير فرمي بيغمركتان بيني والله خرما خرما جنيوك خرما رزيوك خرما جنيوك يدزنيك فما يا خرابي دزنيك بي خوازي فتيرك الدقل يعني التمر الرديء الرديء سيلا خل ما يخراب خل ما يجن والله يخل ما يخل ما يجن يجي دزنيك وزقي خوي فتيرك صلى الله عليه وسلم وعلى سلم أمي جو حالة أنا بك في عمري وخادسينا كلتوا جاري واشبه أكمان له جابت عبدة دعاء جيانية هبو بلام خوي هذي ندقير. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى. أفرمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أردي سفري نبي نيوة أردي سفر النقي بريتي لأردي كي يجراو هو يجرابي وكبكا كيتي عنبي كبكي بيغلم خالص باك وما نسا أردي شو يغلم أردي سفري بيغلم وانيا أردي أكو أردي سبي طواو طواو يوتري أردي سفر. أفرمي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بي حتى ولو رجوه إخوة إلى الروانيك حتى وفاتك الأردي سفري بشاو نبيني. فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام مناخل مناخل ولا سردني بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجن تانبو هل بيجني بيغمبر وانيا وي أي بيجي بيجن على بو فزر سردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بي بيجن تانبو أفرمي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. رسول إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسربي بيجني نبيني يا بابلين بيجن بي يا بريتي بي لا أردي بيجراو بيت. فرمي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام حتى وفاتك النبيني يعني أردي بخوا بيجراو بيو أو بي إجا تصورك يعني كفاك اللي در كرابيو أو اللي در كرابيو يعني يوصل دسارتان بينيو دسار دسارتان بينيو إيه بارك الله بكم خسيان تأوينا بزان شنية وردي كردو كردوتي آر حالي بنليم دسار خوزان شيء دو بردان يخي تسرية صاف كراوة كالسرية كن صافة قل مكا أو كنيكية لسراوة قل مكا خيتنا أيو ببادس يكشي أي سوريني نزل وشي زور بتان بيني بتان وتان تمني نبي حسما لي بيني و أي سوريني كأي سوريني أردكا قل مكا وردكا أي كاتا أرد كأي كاتا أرد خوشتان سان زبري أميني وبابزاني كولاكي أميني توكاكي بويا أوش تاني هيتي ليدر نكراوة نبيج راوة ببيجا أرد جوانكي بكينا نانو هل وكراوة نان هل وخوارد ويان فلي رسول الله عليه الصلاة والسلام بيجني نبيني و أردي كي نبيني وبيجدا وبيو أردي سفري نبيني صلى الله عليه وسلم فايل سلم حتى خوفاتي كلها أفرمي فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول أي باشا أجل بيجن نبوا أي جو تان شو نخوارو بيجراوي عجيب يعني هذا جو ناي ويجي أي شو نخوري والله من بيخلكم بيني وجوي نبيجا وخواردويتي لا لا سردم خو معنا لا من خلكم بيني وجوي نبيجا وخواردويتي دبرنا داري ويدو سنة زيادة درك أي قرآن ملة لنا عند داري دو خاطر براسين داري دردة داري دردة والله براسي أمي اللي تقوم بغراب بغراب فريق يعني خارت فريق يعني خارت فرمي أي شون جوتان أخوار ببي بيجراوي قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما تار وما بقي ثريناه رواه البخاري أفرمي أي باشا بيجنبو شون جوتان أخوار أي فرمو فما ليك كباكي أو يبفري أي أفري أو يبتوهي أشو أو هوا ببردها أي برد باقي كيتر ثريناه أو ما تكره أنت ذا أرضي طال ما كره هبيلو طال يعني بيجنبو تيجي فما ليك فما ليك إيتر أبو علاج معناك فزن كباك سوكا كفاك سوكا والله بس ماكينة دروز بو تايبة تبع أردا بوش بجوان تني شواز أردا بوك إذا لو لادي إنه يباسي النقيد بوك الله وهو الخبز الحوارة بريتيلا أردي حوارة ناني حوارة الحوارة يعني بنسن الخبز الأبيض رثيلة أردي سبي ناني سبي يعني أنا أردي سفر وهو الدرمك على برتيلة درمك يعني أردي سفر باشا كواتا كاتي الدروزني فوق إلى خواردن أكل خواردن أكل قرن بيلي شرع نهي هات وفوكي لخواردن كي خواردن قرم بي أما عارد فويل يبكي بوي تويكي قن مكب بفري يا جوكا بوي تويكي قن مكب بروا جائزة يا جائزني جائزة طبعا وجي قال لجواني كان إسلام براسي نهي كردو لفوك كردن لخواردن الآن بداخل منافق ونخوشا كان يكن التعالى بسر دينا باشا ايو برزان لما درسنا تنخوين دوا او هوائي لدم درجه بيسا وي هل امشي باكا ها نتان خندوا اي اوا كنا تشايا قاوة شربتا باشا كاتي فود ليكر او هوا بيسيكا وازم لأبجدياتي علم من هلا كان لمدرسة اي خوانن كفوي ليكي هابرا او هوا بيسي دم دروا تقي قلاصكا وسقي شربتك تشاياك خواردنكا ويلا بل او نهي عنه كلاو انسان فوكا لخوار وجوهان اسلاما فرام بيقومان دوجمنانی دین همیشه گری که آن جوانی کن با خرابت تفسیر کن ولی خب دنوا البويا اگر سنج بدهی صحابه نقول انا كرد لا تابعين بلا ام بيجن چي داتان هنا و بيجن بدعي اوشتان شكو مسائل يا كشي مسائل عاداته مو صحيحه مسائل ربط بعبادات وين يتابو بدري بيجن بدعيه بيجن بدعيه بويا انت لسه بيهم لي خوان ابو اي ببدعها جمال ينكر او شان حزيدنا كربي ما لبل هدي بيغمر بو عيسى بزم شو لو استردم نبو بي بيان خوش نبو تازه لو لابدن كرد السري بو استردم بيغم عيسى عليه السلام بويا بدعة بو او ذلك لدينا بيت لدينا بيوت البدع لدينا بيوت البدع ايور نفاق ما كان وا ابج دليل سروي كوا وتعيد السكمي بي بيان خلق بسر دنيا كرانو ناز نعمت رشا سريانه او نه هو کاری بود وزن و بوی خوش گذرانی خواهی پیدا کن. عجیب دیتی. چون اصلا انواع اشکال اشتیان دوزی و تو بوی خوش گذرانه کن. وانی لنا ناز و نعمت عجی. و هاکر دبارک الله بی. انسان پاری زور بو اوی زور بو او سا چندین رگاه هیا روی خوش گذرانی بی ایگور هدایت بنده. آخر من خیر کت. وتوشن من لا إله إلا الله به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك